الرحمن الرحيم. الحمد لله عز من خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز من في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز من أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم من المساجد، أي جعلوا المساجد أوطانهم، ما توطن قوم من المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع أفضل القصص، قصص الأنبياء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتذاكرها. قال الله سبحانه وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقد احتوى كتاب الله سبحانه وتعالى على كثير من القصص، قصص الصالحين وقصص الطالحين، ثم النهايات لهذه القصص. ولا شك أن أفضل القصص على الإطلاق هي قصص الأنبياء. قصص الأنبياء فيها العبرة والعظة، قصص الأنبياء فيها صراع الحق والباطل، قصص الأنبياء فيها نماذج لأفضل بشر على الإطلاق في عبادتهم، في معاملتهم، في أخلاقهم، في عقيدتهم، في سعيهم في رضا الله سبحانه وتعالى، في مواجهتهم للفساد والمفسدين. كيف اهتدى هؤلاء وكيف نهتدي بهدي هؤلاء؟ قال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي علينا أن نقتدي بهدي الأنبياء في أفعالهم وفي أخلاقهم. ولازلنا مع قصة نبي من أولي العزم من الرسل، من أكبر عزائم عبر التاريخ، نبي الله عيسى. توقفنا في المرة السابقة عند رفع عيسى عليه السلام، ثم اختلاف الناس في عيسى ابن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتناول اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى قصة نزول عيسى مرة أخرى. سيدنا عيسى حياته لم تنتهي بعد، يعني هو نبي من الأنبياء يعيش أزمنة مختلفة ولم يجمع ذلك للنبي قط، يعني النبي الوحيد فيما أعلم الذي عاش فترة ثم رفع إلى السماء ثم يعود مرة أخرى، يعود وقد تغير وجه الأرض، يعود وتغيرت الشرائع، يعود عيسى ابن مريم مرة أخرى إلى الأرض وقد بعث نبي جديد برسالة جديدة بشريعة جديدة هي نفس العقيدة، غير أنه سيعود مرة أخرى ويكون علم على أشياء واضحة. قبل أن يعني أذكر النصوص التي ذكرت عودة عيسى عليه السلام إلى الأرض ونزول عيسى بن مريم مرة أخرى لاستكمال حياته الدنيا ثم موته بعد ذلك ثم بعثته ثم القيامة، قبل أن نتكلم في ذلك يعني دعونا فقط نتذكر أن كل الأديان، أن اليهود يعتقدون اعتقادا جازما أن عيسى سيكون في آخر الزمان، وأن النصارى يعتقدون اعتقادا جازما أن عيسى سينزل في آخر الزمان، وأن أهل الإسلام يعتقدون اعتقادا جازما أن عيسى سيكون في آخر الزمان فهذا الحدث، حدث الجلل، يجمع عليه اليهود والنصارى وأهل الإسلام، كلهم يعلمون أن عيسى سينزل في آخر الزمان. يعني الواقع انتوا عارفين ان النصارى مختلفين في عيسى، أرثوذكس وبروتستانت وكاثوليك، وكلهم يكفر بعضهم البعض، وأن الله سبحانه وتعالى لما نست النصارى حظا مما ذكروا به أغى الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض العلم أنه جعل العداوة والبغضاء بينهم كالغراء، يعني حاجة الغيرة، عارفين الغيرة اللي الناس بتاع أغرينا بينهم العداوة والبغضاء، إن حاجة شيء ملاسك لهم لأخلاقهم يتورثوه جيل عن جيل. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى قريش، ثم سفه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الأصنام والآلهة، ثم ادعت قريش أو ادعى عباد الأصنام أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما متناقضا. ليه؟ لأنه نزلت آيات: أنتم تعبدون من دون الله حصب جهنم. فكيف يكون ما يعبدون من دون الله حصب جهنم وعيسى بن مريم يعبد من دون الله؟ فضربوا للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قالوا: مش أنت بتقول إن الآلهة اللي بتعبد هتبقى في جهنم؟ طب ما عيسى بن مريم كده هيبقى في جهنم. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قالوا: وآلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. دايما يا جماعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. هم قوم إيه؟ خصمون، بتوع كلام يعني. بداية حصب جهنم يعني الأصنام، إنما يعبدون من دون الله إيه؟ الجمادات. لأن هناك بعض الناس عبدت الملائكة، والملائكة لا تدخل جهنم، وعيسى بن مريم عبد من دون الله وهو لا يرضى عن ذلك مطلقا. ولذلك يأتي آخر الزمان رجل يدعي أنه المسيح، اسمه الدجال، اسمه المسيح الإيه؟ الدجال. فيدعي النبوة أولا، يدعي أنه عيسى بن مريم الذي كان نبي بني إسرائيل، ثم يدعي الألوهية بعد ذلك. سيأتي معنا حديث حالا هقوله لكم هوت. لذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الرد ليس كلاما، أن في قضايا في الحياة ما بينفعش أنك ترد عليها بالإيه؟ بالأقوال، إنما ترد بالإيه؟ بالأفعال، لأنها قضية فعلية. زي مثلا التبني، التبني مثلا عادة كانت عند العرب، فكانوا يدعون الناس لغير آبائهم. فقال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إن ما ينفعش يبقى رجل له إيه؟ قلبين. كذلك لا ينفع أن يكون لرجل إيه؟ أبوين. فقال: ادعوهم لآبائهم. فكان هذا مش هينفع بس في الكلام، إنما كان أيضا لابد من إيه؟ من فعل. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان متبني مين؟ زيد، وكان يسمى زيد بن محمد. فأبطل الله التبني، وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زوجة زيد أو طليقة زيد اللي هي زينب بنت جحش. وكان ده عند العرب: إزاي هيتزوج طليقة ابنه من التبني؟ فكان هذا لإبطال هذه العادة لابد أن يكون إيه؟ أفعال. فكذلك من الحكم التي ذكرت في نزول عيسى بن مريم أن عيسى بن مريم سينزل إيه؟ فعلا، مش قول بس. يعني مش كفاية أن احنا نقول ده الدجال، مش كفاية أن الناس تعرف أنه عبد الله وليس ابن الله وليس إلها مع الله، إنما يثبت ذلك بنفسه. قال الله سبحانه وتعالى: وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ يعني احنا راضيين أن الأصنام بتاعتنا تبقى زي مين؟ زي عيسى. لو أنت بتقول أن عيسى في النار، احنا راضيين احنا نخش في النار زي ما عيسى. إيه؟ قال الله سبحانه وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. أي أن الله سبحانه وتعالى وشاء لأهلك قريش ولأهلك أهل الأرض جميعا، وجعل من يسكن على الأرض ملائكة. ثم قال: وإنه لعلم للساعة. أنا جايب الآيات دي كلها عشان أقول لكم الآيات دي. وإنه لعلم للساعة، عيسى بن مريم علم على الساعة. نزول عيسى بن مريم معناها ظهور المهدي، نزول عيسى بن مريم معناها الصراع مع الدجال، معناها صراع الحق في أزلى صوره مع الباطل في أزلى صوره. نزول عيسى بن مريم معناه يأجوج ومأجوج. نزول عيسى بن مريم علم على العلامات الكبرى للساعة. قال: وإنه لعلم للساعة. حاجة ظاهرة، حاجة علامة، لما تشوف ده يقول لك لما تلاقي النهار، لما تلاقي الشمس او لما تلاقي السماء اصبحت مشرقة وفيها ضوء، تعرف ان الشمس طلعت. لما تجد ان الشمس اقتربت، او لما تجد ان في حرارة شديدة، تعرف ان الشمس في كبد السماء. ان في حاجات علامات على اشياء. ان ظهور عيسى ابن مريم معناه ان في ايه؟ انه هنا الساعة، اقتربت الساعة، وكان هذا اخر الانذارات. الساعة يوم يقوم الناس لرب العالمين. هي الساعة، ايه الساعة؟ الساعة القيامة، الساعة اللي هي ساعة الصفر، ساعة انتهاء الحياة، اخر زمن في عمر الدنيا، اليوم الاخر، ما عادش بعده الزمن. الساعة يوم يعلو الدين، يوم تظهر اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جلية واضحة، يوم تكون المملكة العظمى مملكة الله سبحانه وتعالى، الملك يومئذ الحق للرحمن، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يموت الجميع، يوم يصعق الجميع، يوم يبعث بعد ذلك الجميع. عيسى بن مريم علم على هذه الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: والساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. انا قلت لكم المره اللي فاتت افتكروا كلمه ايه؟ الصليب. افتكروا كلمه الصليب مع مين؟ مع عيسى ابن مريم. ازاي ان هم صلبوه، ومع الشيطان، ازاي ان هم ادعوا، ازاي ان الشيطان كان مركز دايما مع ايه؟ مع الصليب، ومع مفتاح الحياه، ومع كل ما هو شكله ايه في غير الصراط المستقيم. وقلت لكم ركزوا مع كلمه صراط مستقيم في قصه عيسى ابن مريم. قال الله سبحانه وتعالى: واتبعون هذا الصراط المستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين. احنا قلنا ان الصراط الله سبحانه وتعالى صراط ايه؟ مستقيم. وان الشيطان طرقه عامله ازاي؟ صلبان تقطعه. الرمزيه واضحه في غايه الوضوح بين الشيطان وبين الصراط المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى: فلا تمترن بها، أي لا تشكوا في هذه الساعة فإنها قادمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. النبي صلى الله عليه وسلم بيشرح لنا ان سيدنا عيسى هينزل. هينزل امتى؟ في اخر الزمان. هقول لكم دلوقتي هينزل فين، وهينزل الساعه كام، وهيعمل ايه، ووظيفته ايه، وايه علاقته بالموجودين لما ينزل. لكن خليني اقول ان هو بدايه ان هو ايه، هينزل. هذه الحقيقه يعرفها الجميع. اليهود يعرفون ذلك، والنصارى يعرفون ذلك، والمسلمون يعرفون ذلك، أن عيسى بن مريم سينزل. يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم. هينزل يعمل إيه؟ حكما، ينزل يحكم بين الناس عدلا، يحكم بالعدل بالقسط. غير أن عيسى لما ينزل سيفعل ثلاث أشياء في عقيدة وشريعة النصارى. هناك أثار كثيرة ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نبي الله عيسى وفي نزول عيسى بن مريم. هقول لكم بس، واحنا النهارده بنتكلم على الحديث ده، اول حاجه يعملها يعمل ايه؟ هيصلي. اول حاجه يعملها هيصلي. لكن من اعمالي تيجي حالا معنا، لكن من اعمالي ان هو يكسر الصليب. يعني ايه يكسر الصليب؟ يعني يبطل عبادة الصليب. لما دخل علي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلبس ايه؟ صليبا، فقال: دع عنك هذا الوثن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيت فيه تصاليب. ما تلبسش حاجة فيها ايه؟ يقول لك اصل دي فانيلة الارسنال برشلونة. فانيلة برشلونة. ما تلبسش حاجة فيها تصاليب. كان صلى الله عليه وسلم لا يدخل بيت فيه تصاليب، مفيش حاجة عليها صليب. وقال أن هذا وثن. سيدنا عيسى أول ما ينزل هيبطل الصليب ثم يقتل الخنزير. طب ما الخنزير بيتقتل كل يوم، يعني هنستفاد ايه ان الخنزير يتقتل؟ ما الناس اللي بياكلوا خنازير بيقتلوهم وياكلوها ويسلوها، واللي بياكلوش خنزير يعني لو شافوها يقتلوها برضه. هنا يقتل الخنزير معناها ان هو يحرم اكل الخنزير ويضع الجزيه. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ويدينون الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية في عيادهم وهم صاغرون. سيدنا الجزية بتتخذ من مين يا جماعة؟ من اليهود والنصارى. ليه؟ لأنهم فيهم شبهة كتاب فيقبل ما فيه. فإذا نزل عيسى بن مريم لم يعد لأحد حجة. عشان كده هو الحل العملي أنه لا يقبل عيسى بن مريم من الناس إلا الإسلام، ويجتمع الناس في عهد عيسى بن مريم على الإسلام فقط الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. إنها يعم الرخاء لدرجة إن الناس تيجي تديها فلوس مش عايزة فلوس. هو أكيد مش الزمن ده يعني أفسيه لسه شوية. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن نواس بن سبعان قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا. ذات غدا من الدجال؟ منتحل، واحد كذاب ينتحل صفة ليست له. ينتحل صفة مين؟ عيسى بن مريم أولا، ينتحل صفة نبي ثم يدعي الألوهية ويصدقه ناس. ليه؟ معاه حاجات، معه أشياء وآيات يفتن بها الناس. كما أن عيسى بن مريم يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كما أنه أحيى الموتى، كما أنه يشفي يبري الأكمة والأبرص، يكون مع هذا الدجال أشياء أيضا يفتن بها الناس. دجال يبقى إيه؟ أكثر أباع الدجال مين يا جماعة؟ يهود. يهود الدجال يهود على طول شمال. الدجال يهود. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النواس بن سمعان ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدا فخفض فيه ورفع. يعني ذكر من حقارته ثم ذكر من اجتياح أمره عند الناس حتى ظلناه في طائفة النخل، لدرجة ان احنا بقينا خايفين نمشي من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عنه حتى ظلناه في طائفة النخل. فلما رحنا اليه عرف ذلك فينا. لما رحنا النبي عليه الصلاة والسلام انتوا مالكم خايفين كده ليه؟ فقالوا انت ذكرت الدجال واحنا خايفين نفتن، خايفين ديننا يضيع. فقال فما شأنكم؟ قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال غداه فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. قال غير الدجال أخوفني عليكم. قال لهم لا لا انتظروا، ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه، وان يخرج ولست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال انه شاب قطط. يعني ايه قطط؟ يعني شعره مجعد شديد التجاعيد. في واحد شعره ايه؟ صفت، يعني ناعم. عيسى بن مريم شعره ايه؟ صفت. الدجال شعره ايه؟ مجعد قطط. كبير في السن ولا شاب؟ شاب في عنفوان شبابه. عينه طافية، كان يشبهه بعبد العزة بن قطن. من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. من أهم القضايا التي ناقشها كتاب الله سبحانه وتعالى، بل هي الأهم على الإطلاق، قضية ايه؟ اوعى تنام يا عمرو، ارجع كده اطلع. قضية التوحيد. توحيد إن الله واحد لا شريك له. إلى مدين أخاهم شعيبا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إلى ثمود أخاهم صالحا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إلى عاد أخاهم هودا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جاءوا بأنه لا إله إلا الله. من أهداف التي لأجلها نزل القرآن ينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ده قول عظيم جدا، إن الله له ولد، كيف ذلك؟ قول يتفاعل معه جميع الخلائق. توحيد الله من أهم القضايا، بل هو الأهم على الإطلاق. ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحاب أنهم إذا رأوا الدجال يقرأوا عليه إيه؟ فواتح سورة البقرة، ثم قال إنه خارج خلة بين الشام والعراق. يبقى ينزل أول مطلع الدجال هيطلع منين؟ بين الشام والعراق. شاب شعره قطط أقعد شديد الجعودة، هيخرج فين؟ بين الشام والعراق. عاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ هيقعد قد ايه في الأرض؟ هيقعد كم سنة الدجال؟ قال 40. 40 ايه، سنة ولا شهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ 40 يوما. يوم كسنة ويوم كشهر وباقي الأيام مثل أيامكم. يبقى سنة وشهر وإيه؟ و38 يوم. طب إحنا نصلي إزاي؟ لو أنا بقول لك، أنا بحكي لك قصة هقول لك هيحصل كذا في الآخر. الصحابة سألوا سؤال قالوا إيه؟ قالوا طب هنصلي إزاي؟ ده طبعا يدل لك إن هم كانوا بيصلوا. كانوا شديد الحرص على الصلاة. ان هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كسنه، قال يعني اصلي يوم كسنه؟ يعني اصلي 5 سجود في السنه؟ ازاي يعني اصلي كل شهرين فرض؟ اليوم طويل قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقدر لها قدرها. يعني زي ما كنتوا بتصلوا قبل كده صلوا في ايه في هذا اليوم. قالوا اتكفينا فيه صلاه يوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا اقدر له قدره. كنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته ريح. هيروح فين الدجال؟ أنا كل ده لسه ما قلتلكوش هينزل أنا أقول لكم المقدمة عشان أقول لكم الظروف اللي هينزل فيها سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام. قال كالغيث استدبرته ريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيأمنون ويستجيبون له. يروح للناس يقول لهم أنا رسول من عند الله، أنا المسيح. وكما قلت أن كل أهل الأديان السماوية اليهود والنصارى والمسلمون والمسلمين يعتقدون أن إيه؟ أن المسيح سينزل، فيقول لهم أنا نبي من الأنبياء، أنا المسيح. ثم يأمر السماء أن تمطر فتمطر. إذا بقى ده بيؤمر السماء، دي فتنة كبيرة جدا. قال والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. المشية بتمشي فتروح وترجع تلاقيها ممتلئة بركة، أكلت أكل كثير قوي، والخواصر ممتلئة والضروع مليانة لبن. قال فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون موحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة، خربة اللي هي الايه اللي احنا بنسميها الخرباية، اللي هي المكان اللي الغير مأهول اللي ما اللي تسكنه الأشباح. قال فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. يبص على الأرض كده، الأرض ميتة، يقول لها أخرجي كنوزك، فإذا بها إيه؟ تخضر وتخرج من كنوزها. ثم يدعو رجلا ممتلئا، يجي على واحد إيه؟ مليان كده، شابا، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، يعمل إيه؟ يشقه نصفين. ثم يدعوه، الناس شافت واحد مات اتشق نصفين، وبعدين يقول له قوم، فإذا النصفين يجتمعون وإذا به إيه؟ يقوم. الناس هتقول إيه؟ ده واحد بيحيي الموتى وبيأمر الأرض إنها تخرج وبيأمر السماء إنها تمطر، ده أكيد إله. فيتبعه الناس ويفتنون به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح. هنا في الفترة اللي ظل فيها الناس ديت، واللي يجوب الدجال الأرض شرقا وغربا، يمسح الأرض، معه نهر من نار ونهر من الجنة، يقول للناس ادخلوا في هذه النار، من عصاني سأدخله في هذه النار، فمن يعصي يدخله في النار، يكون النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هي جنة. واحد بيقتل كل من لم يسمع كلامه ومعه قدرات بها يأمر السماء والأرض فتمطر وتنبت. مين اللي هينجو في الفترة دي؟ فقط من يعرفه. الشاب ده يقول: من أنا؟ فيقول: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم فيقسمه نصفين، ثم يدعوه فيقوم فيقول: ها، من أنا؟ فيقول: والله ما ازددت فيك إلا يقينا، أنت الدجال الذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يسلط الدجال على أحد بعده. ده هيبقى آخر شاب اللي هو قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الشهداء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيسى بن مريم. ينزل عيسى بن مريم، ينزل عيسى بن مريم في المنارة البيضاء بسيقي دمشق، ينزل في الشام عند صلاة الفجر بين مهودتين ممصرتين. هينزل سيدنا عيسى فين مكان نزوله؟ في سيقي دمشق. ابن عساكر كان له كلام جميل قوي في المكان عند المنارة البيضاء في سيقي دمشق ده، أنقله لكم. يقول: كان هذا المكان معبدا لوثن الصابئة، ثم ملكه اليهود، ثم أقام فيه النصارى كنيسة، ثم لما فتح خالد بن وليد الشام أقام فيه الوليد بن عبد الملك المسجد الأموي. هو الآن في دمشق فين؟ موضع المسجد الأموي. هينزل عيسى بن مريم في هذا المكان، يبقى ينزل اول حته ينزل فيها فين؟ هينزل في الكنيسه؟ هينزل في معبد اليهود؟ لا، هينزل فين؟ في المسجد. فياتي الناس تصلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يصلي بهم رجل من خيارهم، اللي هو مين؟ اللي هو هيبقى المهدي، فيراه فيقدمه للصلاه. المهدي يقدم عيسى بن مريم للصلاة، والمهدي رجل في آخر الزمان مصلي. سيدنا عيسى نبي من أولي العزم من الرسل، فأيهم يتقدم للصلاة؟ يقين النبي. هيصلي صلاة اليهود ولا صلاة النصارى ولا صلاة المسلمين؟ صلاة المسلمين. هو سيدنا عيسى مش رسول ونبي؟ مش هو له رسالة الإنجيل وله الشريعة؟ ويحل لبني إسرائيل ما حرم عليهم ويبين لهم. ومال سيدنا عيسى هيتبع مين؟ هيتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ولو كان عيسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وإذ أخذ الله ميثاق النبي لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وأخذت على ذلكم إثري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، ثم بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم رسول مصدقا لما معكم. فما واجب الأنبياء والمرسلين حين يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لتؤمنن به ولا إيه؟ ولتنصرن، أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وينصر النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الله سبحانه وتعالى على الأنبياء الميثاق أنهم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه: قال أقررتم، قالوا أقررنا. فكل الأنبياء أقروا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء أقروا بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد الله سبحانه وتعالى على ذلك. سيدنا عيسى لما ينزل يجد الناس تصلي، فيقدمه هذا الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، فإذا به إيه؟ يتأخر. عيسى بن مريم يقول لا، ولا يرضى عيسى أن يصلي بالمسلمين تكريمة لهذه الأمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهودتين، واضعا كفيه على أجنحة ملكين. ابن تيمية بيقول: كان جامع دمشق وجامع حيران وغيرهما موضع بعض هياكل الصابئة، هيكل المشترى وهيكل الزهرة، ثم بعد ذلك أصبح بيعة، ثم كنيسة، ثم مسجد الأموي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعني بين مهودتين، يعني مهودة. شو راح يقول لك؟ احنا اول مره في حياتنا نسمع كلمه مهودة دي، بين مهودتين. يقول لك ثوبين مصبوغين، يبقى هيبقى لابس لون ايه؟ كالصفرة، لون اقرب للاصفر. يبقى سيدنا عيسى يبقى نازل ايه؟ لابس ثياب مسبوغة كأنها ايه؟ لون اصفر. هينزل فين؟ عند شرقي دمشق، واضعا كفي على اجنحة ملكين. طب نسأل سؤال، هو ليه هينزل مع ملائكة واضعا كفي على اجنحة ملكين؟ الذي رفعه الى السماء قادر على انزاله من السماء. يعني هنا ليه ينزل مع ملائكة؟ قول يا صاحبي، مش عارف. طب اصحى. عشان محمول، حملته دايما يا جماعة. لما حاجة محمولة يعني هي محتاجة ايه؟ دايما لما يكون حاجة محمولة حد شايلها هي محتاجة ايه؟ محتاجة إلى من يحملها. عشان كده استدلوا على أن العرش مخلوق بحملة العرش، واستدلوا على أن عيسى مخلوق فحملته فانتبذت به، فأتت به قومها تحمله، أنه محمول واضع كفي على أجنحة ملكين، لأنه يفتقر، لأنه عبد. وكلمة ملكين يقول لك لأن الله سبحانه وتعالى ينصره لكمال الرعاية والإحاطة، لكمال النصرة، أنه واضعا كفيه على أجنحة ملكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طأطأ رأسه قطر، وإذا تحدر منه جمان، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. لو عمل دماغه كده طأطأ رأسه ينزل مية من إيه؟ من شعره. وإذا رفعه فإذا بالماء يتطاير كاللؤلؤ. طب ده علاقته بالموضوع؟ يعني التفصيلة دي هتفرق معانا في ايه؟ ان شعره فيه مية. صحيح ان شعره فيه مية، لما واحد بيعمل كده شعره ينزل مية، لما يعمل كده شعره ينزل يطير مية، اكيد في شعره فيه مية. طب شعره فيه مية ليه؟ يتوضع عشان يصلي. ان الوضوء لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. علاقة الوضوء بالايمان. ان الطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاطئ الايمان. ان الطهور انك تبقى دائما على طهارة. الطهارة هنا فيها رمزية، ان الطهارة حسية وطهارة معنوية. ان كما انك تنظف جسدك بالوضوء، عليك ان تنظف قلبك بالتوبة وبالاستغفار وبذكر الله وبالاعمال الصالحة. انك تزكي قلبك ونفسك بان تستعملها في طاعة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه. يبدأ سيدنا عيسى يدور على مين؟ على المسيح الدجال، يطلبه. سيدنا عيسى احنا قلنا في مولده انه كل رجل نخسه الشيطان الا عيسى بن مريم. وقلنا في حديث الشفاعة ان سيدنا كل نبي من الانبياء يذكر، يقول سيدنا ابراهيم يقول ايه؟ كذبت ثلاث كذبات. سيدنا موسى يقول قتلت نفسا. هيجي سيدنا عيسى ايه؟ لم يذكر معصية قط. سيدنا عيسى لم يذكر معصية قط. لذلك يقول انه ناسب ان يكون عيسى بن مريم سورة الخير المطلق، كما ناسب ان يكون الدجال سورة الشر المطلق. مين اللي بيدور على مين؟ الخير اللي بيدور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبه، يعني يدور عليه، يبحث عنه حتى يدركه بباب لد، منطقة في الشام هيتقابل فيها عيسى بن مريم مع ايه؟ المسيح، مع المسيح الدجال، فيقتله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: فإذا رآه ذاب كما يذوب الملح في الماء. فجأة يختفي، يحاول يفر من أي طريق. ليه؟ ما هو بيدعي أن هو إله وبيدعي أن هو المسيح، ففجأة لقى المسيح في وشه. يعني موقف لا يحسد عليه، هيقول للناس ايه؟ يقول: بقيت لك معي ضربة. قال له: لا، مش هتعرف تفر. يقتله، فيقتل عيسى بن مريم الدجال. مين اتباع الدجال؟ اليهود. ايضا يفرون من جنود عيسى فيختبئون خلف شجر الغيقد، فاذا بالشجر ينطق ويقول: يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. يبقى مين اتباع عيسى؟ المسلمين. امال النصارى راحوا فين؟ ما عادش عندهم مساحة اصلا. هو كسر الصليب وقتل الخنزير ووضع جزية، فلم يعد الا دين الواحد، دين الاسلام فقط، الا دين التوحيد فقط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى بن مريم قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، بينما هم كذلك: إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم. يقول لك: لا يد لي بقتاله. يعني ايه؟ يعني ما أقدرش. لا يدان يعني مش ايد واحدة، ده ايه؟ ما فيش حد يعرف يقاتل هؤلاء. يقول هو سؤال: هي شريعة الإسلام منسوخة؟ منسوخة؟ شريعة الإسلام منسوخة؟ هتنسخ؟ صح كده؟ يعني سيدنا عيسى هينسخ شريعة الإسلام؟ ولا هيتعامل بالإسلام؟ يعني سيدنا عيسى هيتبع القرآن ولا هيتعامل بالإنجيل؟ هيتبع ليه؟ القرآن. في أوامر هتنسخ في القرآن بنزول عيسى بن مريم؟ الجزية. هل هي من نسخ عيسى ولا هي منسوخة لكنها مؤقتة بنزول عيسى؟ يعني من أخبرنا بها؟ هل هو من جاء بهذه الشريعة اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، أم أخبرنا بها عيسى؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي منسوخة مؤقتة، عشان كده قلنا القرآن إيه؟ مهيمنا، أن أحكام القرآن مستمرة. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقول لعيسى بن مريم: إذا أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. الطور ده إيه؟ الطور ده جبل الطور اللي هو في سيناء، اللي ربنا سبحانه قال: وطور سينين وهذا البلد الأمين. اللي مهبط الوحي موسى عليه السلام، ذلك الجبل المقدس الذي عنده الوادي المقدس ايه؟ طوى، اللي سيدنا موسى امر فيه ان ايه؟ ان يخلع عليه: انك بالوادي المقدس طوى. سيدنا عيسى يحرز اهل الايمان، عارفين الحرز؟ الحرز ده اللي هو الايه؟ اللي هو الشيء المحفوظ، الحصن الذي يوضع في الحرز، في الحصن. حرز عبادي الى الطور. ايه ده؟ مش هيقتلهم؟ لا مش هيقتلهم. ليه؟ لا يدان لاحد بقتالهم، مع انه نبي من اول عزم الرسل، مع انه معه رجال من اقوى الناس ايمانا، مع انه وقف امام من هم اصعب منه، اللي هو مين؟ الدجال، اللي بيؤمر الارض ان تنبت فتنبت، ومر على الخيبه فتخرج كنوزها فتتبعه كيعسيب النحل، ويمطر السماء ان تمطر فتمطر، ويؤمر الرجل فيشقه نصفين ثم يقول كن فيقوم. مع ذلك كله لا يامر الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم ان يقاتل ياجوج وماجوج، انما قال ايه؟ لا يدان لاحد بهم، انما حرز عبادي الى الطور. طبعا يأجوج ومأجوج هذه علامة ثانية من علامات الساعة. قال الله سبحانه وتعالى: هم في كل حدب ينسلون فيمر أولئك على بحيرة طبرية، فيقعد يشربون البحيرة لحد ما البحيرة تخلص فيشربون فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه البحيرة ماء. هي الماء راحت فين؟ طب والسمك راح فين؟ كلوها. لا يدان لأحد بهم. ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه، ويحصل نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. إنه هم يفضلوا محصورين لدرجة إن هو اللي معاه طور أو بهيمة أفضل عنده من إيه؟ من 100 دينار. ليه؟ لأن الطور بيحرث الأرض، فهو عايز يجيب أكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني يرغبوا، يعني يرفع يديهم بالدعاء، يا جوجو ما جوجو، يقول لك احنا ما فيش حد يقدر علينا في البلد ديت، واحنا نستطيع ان نقتل كل احد. وبعدين يقول لك احنا قتلنا اهل الارض كلهم وخلصنا على الاحياء والاموات، وجينا السمك وكلنا وشربنا البحيره، وبعدين يقول لك احنا هنضرب ايه اللي في السماء فيضربون باسهمهم تجاه السماء. ليه؟ يقول لك احنا نقتل الملائكه كده، احنا خلصنا بتوع العرض نشوف على بتوع السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيضربون باسهمهم الى السماء فينزل الدماء. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى هيفتنهم ازاي، حتى يرفع عيسى ابن مريم ومن معه ايديهم الى الله سبحانه وتعالى بالنزاه، فيبعث الله سبحانه وتعالى عليهم النغف. عارفين الطير الابابيل، طيور تنزل تعمل ايه؟ تخلص عليهم، تقتل ياجوج وماجوج. لما تنزل الطيور ديت وتقتل هؤلاء، سيدنا عيسى ومعهم الأهل الإسلام فين؟ في الطور يعبدون الله. فيأتون يريدون أن يخرجوا الأرض فلا يستطيعوا. ليه؟ نتانا جيف، فين يحيطهم نتنا؟ جيف، فلا يستطيعوا أن يعيشوا في الأرض بهذه النتانا وهذه الجيف. قال فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله مرة أخرى، فيرسل الله سبحانه وتعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكون منه بيت مدر ولا وبر فيغطي الأرض حتى يتركها كالزلقة. عارفين الزلقة؟ ممسوحة. إنا جعلنا ما الأرض زينة لها وإنا لجعلنا ما عليها إيه؟ سعيدا إيه؟ زلقا. يعني إيه سعيدا زلقا؟ يعني الأرض ممسوحة. نكون بعد عشان إن شاء الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبادي الذين اصطفى. هو إحنا بنحكي القصص دي ليه؟ ليه؟ لأننا ربما نعيشها، فينبغي علينا أن نحتجز، ولأننا ينبغي أن نورثها لأبنائنا، حتى إذا لم نعيشها فإن أبنائنا ربما يعيشون. حاجة ثانية، حتى نعتبر أن نعرف أن في فتن حلها الدعاء، مش حلها هل من مبارز، وفتن حلها المواجهة. عيسى بن مريم نزل وواجه الدجال، ان الكذب والافتراء حلوا الايه؟ المواجهة. مجرد ما ظهور عيسى بن مريم ذاب الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل الله النغف في رقابهم فيصبحون كموت نفس واحدة، ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض اي من الجبل، فلا يجدون في الارض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء، ثم يرسل الله مطرا لا يكن أو لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركه كالزلقة، ثم يقول الأرض أنبتي ثمرك وردي بركتك، فيومئذ تكون العصابة من الرمانة يستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقح من الإبل لتكفي الفئام من الناس. الغنم الصغيرة أو البقرة الصغيرة المولودة لبنها يكفي فئام من الناس، والناس تجيب رمانة تاكلها، يأكلوها مجموعة من الناس كبيرة برمانة واحدة. قال واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، اللقحة من الإبل تكفي فئام من الناس، واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، اللقحة اللي هي المولودة، ومن الغنم تكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس. لما يعم الرخاء يقبض عيسى بن مريم، وأيضا يقبض معه أهل الإيمان، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عشان الناس، قال إيه؟ قال يتهاجون كما تهاج الحمير، يتهاجون فيها تهاج الحمير عليهم تقوم الساعة. يعني يتهاجون، شفت مرة حمار يجبع أتان أنثى الحمار في الشارع، ده اسمه إيه؟ يتهاجون، اللي هو أنك تمشي في الشارع تجد الناس استهانت بالحياء، فتجد رجل يجامع امرأة في الشارع، رجل يقبل امرأة في الشارع. هؤلاء شرار الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يتهاجون كتهاج الايه؟ الحمير. ده احنا عندنا موجود في يعني الحمد لله الدول الإسلامية ممكن الدنيا فيها ايه يعني، الدول العربية الدنيا فيها مفتوحة يعني مغلقة شوية يعني، لكن موجود في ماشي. الراجل قاعد يا ابني بس يا ابني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق فيخرج إليهم جيش من المدينة فيهم من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. نبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، ده في مشهد نزول عيسى بن مريم، لا تقوم الساعة حتى يأتي قوم في جيش في المدينة هو خير الجند كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ينزل الروم بالأعماق بالشام يعني، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم، الروم هيبقوا في الشام وجيش المسلمين في المدينة، قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، يقولوا لهم خلونا نقتل هؤلاء فقط، احنا مش عايزين المسلمين كلهم، احنا عايزين بس دي طائفة فقط، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، يقول له بس سلمني فلان وأنا مش هقتلك الروم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. طبعا يعني في ناس عندها ندالة، عارفين الندالة اللي هو ايه، يكونوا اتنين اصحابه مع بعض فيجي واحد يضربهم فيعمل ايه، يوم ضرب معاهم انت بتعمل كده ليه بوم. وده موجود في الاسلاميين يعني، تلاقي ايه بيشتغلوا مع بعض وبعدين لما لقى واحد اتضرب يقول مش انا، ده هم وحشين، هم دول من ناس سيئة للغاية. قال لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلناهم، فان هدموا ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله، ويفتح الثلث لا يفتنون ابدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم علقوا سيوفهم بالزيتون، اصطاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. من اللي صح؟ الشيطان يقول للجيش المنتصر من أهل الإيمان إيه؟ الحقوا المسيح ظهر، فيخرجون وذلك باطل. هم عارفين المسيح يظهر فين؟ في الشام، فإذا جاءوا الشام خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة ينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، يبقى هم بيستعدوا للصلاة يحصل فين، يبقى سيدنا عيسى ينزل على مين، على هذا الجيش الذي خرج من المدينة، فأمهم فإذا رآها عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لنذاب حتى هلك، ولكن يقتله الله بيده فيرميه فيريهم دمه في حربته. حديث أيضا صحيح. الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن في رجل هيشق المسيح ويعمله، فقالوا والله ما نظله إلا عمر بن الخطاب، فلما مات عمر قلنا إيه، وده يدلك على ان هم كانوا يحترزون جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي الا وحذر امته من المسيح، واني اخبركم بخبر لم يخبره نبي لقومه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان انكم اخر هذه الامه، انتوا اخر الزمان، اخر نبي، فبالتالي يقينا المسيح هيظهر فين، الدجال هيظهر فين فيكم. قال قال إنما سلام قال ذاك أرفع ذاك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة. والله ما كنا نرى, قال أبو سعيد والله ما كنا نرى ذلك الرجل لعمر بن الخطاب حتى مضى لسبيلي. قال المحاربي ثم رجعنا لحديث أبي رافع قال وإن من فتنته لو أن الدجال أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت, وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى سائمة إلا هلكت. يعني لو الحي يكذبه يأمر الأرض فكل حاجة تهلك. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت. الله سبحانه وتعالى ابتلى أهل الإيمان أحسب الناس أن يتقوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وابتلى الله سبحانه وتعالى النصارى الذين أو بني إسرائيل الذين يتعلقون بالأسباب ولا يرون إلا الأسباب بنزول أو بمولد عيسى بن مريم بدون أب. في واحد كده يقول لك أنا كل حاجة لازم تبقى عندي إيه أشوفها بعيني, فلا يصدق بعقله إنما يصدق بإيه بعيني. تقول له امسك سلك الكهرباء كده هو أنت شايف الكهرباء. قال وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يبقى شيء في الأرض من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف. إلا يحمي مكة والمدينة من الدجال مين؟ الملائكة بالسيوف. قال حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات. المسيح يقف عند المدينة مش عارف يدخل فيقف وينادي فالمدينة ترتجف يحصل فيه زلزال. فالناس اللي أهل الحق يقول لك احنا هنعيش ونموت في المدينة, والتاني يقول لك المدينة ايه هتهلك فيخرجوا إلى الدجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي المدينة خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد ويدعى ذلك يوم الخلاص. يبقى في يوم اسمه يوم الخلاص فين؟ في المدينة اللي هو يوم أن تنفي المدينة منافقيها. قالت أم شريك بنت أبي العقل يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ والعرب فين؟ قال هم يومئذ قليل. العرب موجودين ولا مش موجودين؟ موجودين. إمامهم رجل صالح اللي هو مين؟ اسمه المهدي. اسمه قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمه على اسمي واسم أبيه على اسم أبي, يبقى اسمه محمد ابن عبد الله. إمامهم رجل صالح. بينما إمامهم قد تقدم لصلاة الصبح اللي هي الفجر. ليه صلاة الفجر؟ شو معنى صلاة الفجر يعني؟ أثقل على المنافقين. ايه ما صلاة الفجر دي فيها ميزة واضحة خالص, فهو في ذمة الله. قرآن الفجر كان مشهودة. فينزل عيسى بن مريم يتقدم عيسى عليه السلام ليصلي بالناس فيضع عيسى يديه بين كتفيه ثم يقول تقدم فصلي فإنها لك أقيمت. فيصلي بهم إمامهم فإذا انصرف قال عيسى افتحوا الأبواب أي أبواب المسجد. قال فيفتح وراءه الدجال معه 70,000 يهودي. يبقى الدجال هيبقى مين اللي معاه؟ اليهود. معهم 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى. فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء وينطلق هاربا. دجال هينطلق هارب من سيدنا عيسى والإمام الصالح اللي هو المهدي. ويقول عيسى إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها. يقول له لا لا لا ده نازل أصلا عشان أقتلك. وهنا نقول الحكمة من النزول هو انتصار الحق على الباطل. إن سيدنا آدم أول ما ولد في أول البشرية وجد الشيطان وبدأ صراع الحق والباطل. وفي آخر الزمان ينزل عيسى بن مريم لتحسم هذه المعركة. من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أجلى صور الشر الدجال وأجلى صور الخير عيسى بن مريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن لي، يقول عيسى ابن مريم إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، فيدركه عند باب اللد الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغيقد أو الغيقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. فيقول الشجر والحجر يا عبد الله المسلم هذا يهودي تعال فاقتله. عشان كده تلاقي اليهود لما احتلوا فلسطين واحتلوا المسجد الأقصى، اللهم رد علينا المسجد الأقصى واستعملنا في نصرة دينك، يزرعوا الأرض شجر الغرقد. هم عارفين يعني، هم متأكدين وفاهمين كويس اللي هيحصل. قال إلا شجر الغرقد فإنه من شجرهم لا تنطق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أيامه 40 يوم كسنة ويوم كشهر وسائر أيامه كأيامكم ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقيل يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام الكسار؟ قال تقضون فيها الصلاة كما تقضوها في هذه الأيام الطوال. ثم صلوا. قال صلى الله عليه وسلم فيكون رسول الله عيسى بن مريم حكما عدلا في أمتي. هو عيسى بن مريم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو من أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس من أمته الخاصة، هو من أمة التوحيد عامة. لكن سيدنا عيسى هيعمل إيه في أمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحكم، سيحكم. طيب هو ليه سيدنا عيسى يا جماعة قدم المهدي للصلاة مع أنه هو نازل أصلا حكما عدلا مقسطا؟ قول كده فك. أيوة، هو قال كده، قال تكريمة الله لهذه الأمة، أنك أنت تبقى عارف أن سيدنا عيسى لما ينزل هو مش هينزل بتشريع جديد، إنما ينزل لينفذ ويكمل الرسالة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي رسالة الخاتمة. إنه هينزل لأن له وظيفة في آخر الزمان حتى يضحض ذلك الباطل الذي ادعاه الكثير عليه، إن ادعوا أن عيسى ابن الله، وادعوا أن عيسى هو الله، وادعوا أن عيسى إله مع الله هو وأمه. فينزل عيسى ابن مريم ليكسر هذا الصليب ويصحح العقيدة أنه لا إله إلا الله، ويقطع أو يقتل هذا الخنزير ووضع الجزية حتى يعلم الجميع أنه لا شرع إلا شرع الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيكون عيسى في أمتي حكما عدلا إماما مقسطا، يدق الصليب ويذبح الخنزير ويضع الجزية ويترك الصدقة، فلا يسعى على شاة ولا بعير، وترفع الشحناء والتباغض وتنزع حمى كل ذات حمى، حتى يدخل الوليد يده في الحية، طفل رضيع تيجي حية كبيرة تعبان كبير، فيضع يده في فم الحية فلا تؤذيه، وتفر الوليدة الأسد فلا يضرها، ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها. إن الديب مش هيأكل الغنم من شدة الرخاء، الديب شبعان هيأكل غنم ليه؟ فيمشي مع الغنم كأنه كلبها. وتملأ الأرض السلام كما يملأ الإناء من الماء، وتكون الكلمة واحدة فلا يعبد إلا الله، وتضع الحرب أوزارها، وتسلب قريش ملكها، وتسلب قريش ملكها، وتكون الأرض كالفاثور الفضة تنبت نباتها بعهد آدم، حتى يجتمع النفر على قطع على قطف من العنب فيشبعهم. مجموعة من الناس يجيبوا عنب فتجد العنب يشبعهم. طب هو العنب هيكبر يعني؟ هيكبر، هيبقى في بركة على قطف واحد من العنب يشبع القوم. طب ده علاقته بالطاعات؟ إن جماعة من سنة الله في الكون ربط بين ربط الله سبحانه، الله سبحانه وتعالى وعد بالرزق للجميع، لكنه لم يعد بالبركة إلا لأهل الإيه؟ إلا بأهل الطاعة. يعني يقول لك هو كفار إزاي بيأكلوا؟ طب إزاي كفار أغنياء؟ إزاي الكفار عندهم؟ لأن الله رزاق، رزاق للجميع مش رزاق لأهل الإيمان فقط، يعني يرزق الصالح ويرزق الطالح ويرزق الفاجر. الله يرزق جميع الخلق تحت الأرض، النمل في البحار، أسماك وحيتان في السماء، طيور في الأرض، صالحهم وطالحهم، الكل يرزق. لكن الله لم يعد بالبركة إلا لأهل الإيمان. فالحديث اللي أو الآيات اللي فيها مثلا إن أنت لما تعمل كذا هترزق، هيقوله هو ده السبب الوحيد للرزق؟ لا، الرزق يأتيك حتى لو فرغت منه. يعني لو أنت بتجري قاعد تيجي تلف في أي حتة عشان تدور على تفر من رزق، سيأتيك الرزق زي الموت كده، تفر من الموت ثم تجده في أمامك، تفر من الرزق، مش عايز رزق يجيلك. لو أنك في بيتك مختبئا ولك رزق، والله سيصلك. لكن الرزق له أبواب في الزيادة. من معظم الناس أبواب الرزق بالنسبة لها هي إيه؟ هي إيه؟ السعي. يقول لك أنا أنزل أشتغل أكتر عشان أزود فلوس. الشغل أكتر ما بيجيش فلوس، يعني ليس هذا من أسباب الرزق. أمال إيه اللي من أسباب الرزق؟ يعني التعود لأسباب الرزق يؤثر في الرزق؟ ها؟ فكروا كده، فكروا. الطاعة والاستغفار احنا قلنا سبب من اسباب البركة، بركة الرزق. احنا دلوقتي بنتكلم في اسباب الايه؟ الرزق. ان الله سبحانه وتعالى قال وفي السماء يسكنكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. ان نوع صم قال ان الرجل يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك فيكتب أجله ورزقه وعمله وسقيناه سعيد. هيكتب رزقك وانت فين؟ في بطن امك. فهل انا النهارده مثلا لو واحد بيشتغل 18 ساعة في اليوم وبيقبض 1000 جنيه او 2000 جنيه، وواحد بيشتغل 6 ساعات او 7 ساعات وبيقبض 20,000 جنيه، مين يشتغل اكتر؟ مين يشتغل اكتر؟ اللي يشتغل 20 ساعة. بس هقول لكم يا جماعة ان الرزق بداية لابد ان نغير مفهومنا عن الرزق. ان الرزق مش المال، الولد رزق، العلم رزق، الصحة رزق، الصحبة رزق، الدين رزق. الرزق هو كل ما ينتفع به. فرقم واحد احنا نغير نفهم يعني رزق. رقم اثنين، السماء الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، ان مصدر الرزق الوحيد هو ايه؟ هو الله. والله وعد برزق الجميع. واحده تقول لك اصل انا لو اتنقبت مش هتجوز. يعني انت اللي متبرجه بتتجوز، انت مش هتتجوزي؟ يعني لما تكون مفسد او لما تكون فاسد او لما تكون عاصي او لما تكون بعيد ربنا بيرزقك، فلما تكون قريب مش هيرزقك؟ ربط بين اشياء وترك الرزق اشكال. يعني يقول لك اصل انا محتاج كذا ولو انا عملت كذا في الدين مش هتجيلي. ليه؟ مين قال انها مش هتجيلك؟ اذا كان بتيجي للعصاة، اذا كان بتيجي لمن لك انت وانت تعلم انك تفرط كثيرا وكلنا مفرط، فما بالك لو اطعت؟ يبقى رقم واحد نعرف مفهوم الرزق. رقم اثنين ان الرزاق الوحيد هو، احنا بنؤمن يا جماعه بتوحيد الله وتوحيد اسماء الله وصفاته. يعني بنقول ايه؟ ربنا رزاق مثلا والسوء رزاق، ولا نقول لا رزاق الا الله؟ يبقى احنا مؤمنين انه لا عزيز على الحقيقه الا الله، ولا ملك على الحقيقه الا الله، ولا رزاق الا الله سبحانه وتعالى. يبقى مصدر الرزق الوحيد هو. طيب ايه اسباب الرزق اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا؟ ربنا سبحانه وتعالى قال انه ضمن للجميع رزقه، لكن حضنا على اسباب للرزق نزيد بها هذا. زي ايه بقى؟ الاستغفار. ايه الدليل؟ فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار. يقول في حاجه اسمها منابع تقسيم الارزاق، وفي حاجه اسمها ايه؟ مراكز توزيع الارزاق. منابع تقسيم الارزاق فين؟ في السماء، مراكز تخزين الأرزاق فين؟ يعني انت مكتوب لك 2000 هتاخد 200 هنا و300 هنا و600 هنا و400 هنا وتكمل باقي من ايه؟ من مكانك الاساسي. هتقعد تلف اكتر هتاخد برضو الايه؟ ال2000. هتزود بس هتغير مراكز التوزيع، لكن في الاخر انت مكتوب لك فين؟ طب انت عايز 2000 يبقوا 5000، هتعمل ايه؟ هتطلع على المنبع. منابع تقطيب الارزاق فين؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الأرزاق، هو الذي يقدم الأرزاق، هو الذي يقسم الأرزاق، هو الذي يوصل الأرزاق، هو الذي يبارك في الأرزاق، هو الذي يقبلها من عباده، هو الرزاق ذو القوة المتين. شاهد عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان يعادي اليهود ويقاتل مع أهل الإسلام في صف واحد ويعلن للجميع أنه عبد لله سبحانه وتعالى ويكثر من العبادة ويعم الخير في أرجاء البلاد مرة أخرى وتعم البركة في حياة الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويواجه عيسى بن مريم أكبر فتنة في تاريخ الأمم وهو فتنة المسيح الدجال، يواجهها بالمواجهة. ثم يواجه عيسى بن مريم يأجوج ومأجوج وهم القوم الذين لا يدان لأحد بهم بالدعاء وبالحرص على أهل الإيمان في جبل الطور، فيجعل نفسه معهم في مكان واحد يعبدون الله سبحانه وتعالى، ثم يستعين بالله سبحانه وتعالى وتنطلق مسيرة الأرض إلى آخر هذا الزمان أو إلى نهاية هذه الأرض حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بمحاسبة الجميع. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.